بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم ما تضوع مسك وفاح، وما غرد حمام وصاح، وما شدى طير وناح، وعلى آله وصحبه والطيبين الطاهرين الصائمين المصلين المجاهدين وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحي الله من حيانا، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين، آخر سمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. ولقد أحسنتم يوم قرأتم في صلاتكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا أريد أن أتحدث عن المجاهدين الأفغان، فوافقني الإمام في قراءة هذه الآية، وسبق للبارحة أن تحدثت قبل الدرس عنهم، لأن العالم يقف مشدوها شاخص الأبصار ينظر إلى السجدات الإيمانية، ينظر إلى البطولات الإسلامية، ينظر إلى أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في فتية من بني الأفغان ما تركت ثراتهم للعدا صوتا ولا صيتا، قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. نعم، إنها الإيمان، وإنه الإيمان الخالق الذي يقول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أتت روسيا الكافرة الملحدة الزنديقة تحارب الله من فوق سبع سماوات، فخرج المتوضئون المصلون الصائمون المجاهدون يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يذبحون الروس على الطريقة الإسلامية، وهذا جائز عند الناس أن يذبح الكافر على الطريقة الإسلامية، ومن قال لك أن ذبحه حرام؟ بل يجوز بإجماع المجاهدين الأفغان. وفر الروسي وهو يجر ذيل الهديمة والخيبة واللعنة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. واقترب فتح كابل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا قوما ظالمين. أيها الإخوة، أيها الأبرار، أيها الصالحون، إن النصر يطلب من فوق سبع سماوات. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقد جربنا مع إسرائيل أكثر من 30 سنة، لكننا ما أخذنا النصر من فوق سبع سماوات. طلبنا النصر من جنيف فما أتى نصر، وطلبناه من هيئة الأمم المتحدة فما أتى نصر، وطلبناه من مجلس الأمن فما أتى نصر. أما المجاهدون فقال لهم الناس تعالوا إلى مجلس الأمن، قالوا كفرنا بمجلس الأمن وآمنا بالله وحده. قالوا تعالوا إلى جنيف، قالوا كفرنا بجنيف وآمنا بالله وحده. تعالوا إلى هيئة الأمم المتحدة الظالمة المشاغبة، قالوا كفرنا بهيئة الأمم المتحدة وآمنا بالله وحده. فانسحب أعداؤهم فروا على نغم البازوك في غسق، فقهقهت للكلاشنكوف نيران يسعى فيعذر في سروال ثيبته في أذنه من رصاص الحق فرصان. والآن تشرف طلعات الإيمان ويشرف العلم، وتشرف طلعات خالد بن الوليد وسعد وصلاح الدين، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وإذا نزل القرآن والحديث والسنة والإسلام في الساحة فلن يبقى ماردا ولا جبارا ولا عاتية ولا طاغية أبدا، بل ينصر الله من يشاء، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه مقدمة. وحديثنا الليلة طلب مني بعض الإخوة أن نعود بشيء من الأول إلى درس البارحة، لأنه يهم النساء، يهم بنات حواء، ويهم حفيدات أسماء وزينب. هو حديث عن النساء، ولكنني لا أذكره كله لأن المكرر مغرر، والنفس مولعة بمعادات المعادات، وإعادة الحديث على الرجال أثقل من حمل الصخور من الجبال. لكنني أعود بشيء من الإيجاز بقالب آخر. يقول البخاري رحمه الله رحمة واسعة: باب كفران العشير وكفر دون كفر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا من رواية ابن عباس، والبخاري يقول في الباب فيه عن أبي سعيد الخدري، يعني ورد عن هذا وورد عن ذاك. وهذا الحديث يحمل الرقم 27، وقد تلي بشرحه في مكة ليلة البارحة، لكن أعود بإيجاز. خرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العيد، فلبس لباس الجمال ووقف أمام المصلين يحيي القلوب. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. فلما انتهى من الرجال قال لبلال: انصرف بنا إلى النساء لنحدث النساء، إنه رسول الرجال والنساء، إنه داعية الرجل والمرأة، إنه الذي أحيى الجيل، هذا الجيل جيل الرجال وجيل النساء، فعليه صلاة الله وسلامه. فاتكى على كتف بلال بيده الشريفة، وكان النساء يخرجن إلى المصلى. وعند البخاري من حديث أم عطية أمر صلى الله عليه وسلم النساء يخرجن وأن تعتذر الحجاب المصلى. فالمرأة لها أن تحضر الدروس الإسلامية والمحاضرات محتشمة متحجبة عاقلة حافظة للغيب بما حفظ الله، تسمع كلمة النور والهداية، وتسمع كلمات الإيمان، وتتأثر، لأن جلوس المرأة في بيتها ثم لا يصلها دعوة ولا نور ولا إيمان ولا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. والمرأة نصف المجتمع الأكثر. فمن هذا الدرس نأخذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحضر النساء وتكلم في النساء وخاطب النساء، انصرف إليهن فوقف عليهن صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما تكلم به بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أن قال: تصدقنا، أن قال: تصدقنا. وهذا في حديث أبي سعيد: فإني أريتكن أو رأيتكن أو رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة عاقلة رشيدة جريئة شجاعة وقالت: ولما، لما يا رسول الله نحن أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا، تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير. ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب. وفي هذه الأحاديث حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس دروس للنساء ألقيها موجزة لأدخل درس هذه الليلة درس جدة. الدرس الأول للنساء أن عليهن أن يتقين الله عز وجل وأن يكثرن من الصدقة. والسبب في مخاطبتهن بالصدقة لأنهن كثيرة الغفلات وكثيرة السهو وكثيرات السب والشتم وجحدان المعروف وركران الجميل، فعليهن أن يكثرن من الاستغفار والصدقة، وأن تبذل إحداهن من حليها من قميصها من دراهمها من مالها من جاهها لمن يستحق ذلك، والله يأجرها. الدرس الثاني اهتمام الإسلام بالمرأة، وما افترس مجتمعنا وما ضاعت قيمنا وما ضاع شبابنا إلا يوم ضاعت المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. وفتنة هذه الأمة في النساء. ويوم خرجت المرأة متبرجة سافرة تحضر الولائم الدائرة العاصية المغضبة لله عز وجل حينها انطلقت العيون وحينها ذهبت القلوب وشربت الأرواح. والدرس الثالث أن على المرأة أن تجتهد في طلب العلم الشرعي وأن تسأل عن أمور دينها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله النساء في حياته، وقد سلف معنا نماذج من ذلك لا أكرر هذا. وبإمكان أخوات أن يجدن الشريط أو شريط أحد الأخوة الدعاء فإن في ذلك بيان. فلا تستحي المرأة من الحق أن تسأل عالما أو داعية أو تستفسر حتى تعبد الله على بصيرة في أمورها، في طهرها، في حيضها، في صلاتها، في صيامها. وهذه هي المرأة المسلمة. والقضية التي تلي هذا اهتمام الإسلام بالمرأة. كذب من يقول الإسلام لم يهتم بالمرأة، كذب أعداء الله. والله ما عرف حق المرأة إلا الإسلام، والله ما أقام للمرأة حقا إلا الإسلام. ومن أعظم حقوق المرأة أن تكون درة وجوهرة في بيتها، محمية محجبة محروسة. ولكن دعاء الباطل يريدون الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول شاعرهم الماجن المتهتك الداعر: مزكيه مزكيه، يعني الحجاب. ويقول الآخر: المرأة في بلادنا لا زالت متخلفة. متخلفة يا عدو الله يوم تحافظ على صلواتها الخمس، متخلفة يا عميل الشيوعية يوم سجدت لله وطهرت قلبها وأحصنت فرجها وحفظت بيتها وربت أبناءها. لقد أخطأت كل الخطأ، بل هي متقدمة حرة جوهرة مصونة، فاستحي من الله تبارك وتعالى. هذه موجز، وإلا فالشرح يطول. وأعود إلى هذه الأحاديث التي معنا هذه الليلة، الحديث 28. عن أبي ذر رضي الله عنه أرضاه قال: ساببت رجلا فأيرته بأمه، ساببت رجلا فأيرته بأمه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الحديث في البخاري من رواية أبي ذر وهو الذي معنا، وعنوانه تحريم التمييز العنصري. عنوان هذا الحديث تحريم التمييز العنصري. يقول أبو ذر: عيرت رجلا، سابرت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسؤال: من هو الرجل الذي سابه أبو ذر؟ ثم كيف يكون في أبي ذر جاهلية وهو من الصواف في الصحابة والمقدمين في الصحابة ومن الزهاد والمجاهدين والعباد؟ ثم نبذة عن أبي ذر وحياته، ثم مسائل موقف الإسلام من التمييز العنصري والطبقات واختلاف الدماء والألوان والصور. أولا، مفاد القصة في غير البخاري: اجتمع خالد بن الوليد في مجلس عسكري رهيب، معه كبار الصحابة، يريد غزوة من الغزوات. ولما انعقد المجلس تكلم الناس، وكلكم أنا لا أعرفكم بخالد بن الوليد، تعرفون خالد، هو قائد وهو رئيس المجلس والجلسة. فلما دار الأمر والرأي تكلم أبو ذر بكلمة، فعارضه بلال بن رباح داعية السماء مؤذن الإسلام الذي أذن في أذن المدينة، فانسلخ الشرك من أخمص قدميها إلى نشاش راسها، فاستفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلال. قم يا بلال أعد نشيدك في الورى للعالمين وسجر الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوارة. وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. بلال جاء من الحبشة يريد النور والهداية، أبو طالب مهتدى، أبو لهب مهتدى، ولكن بلال عرف الله واليوم الآخر وعرف طريقه إلى الجنة. فعارض أبا ذر في رأيه، فغضب أبو ذر، وكان في أبي ذر رضي الله عنه حدة وسرعة غضب، وهذا فيه دليل على أن الأولياء قد يكون فيهم حدة وغضب، وقد يكون الولي بخيلا، وقد يكون جبانا، ولكن لا يكون كذابا. فلما عرضه قال أبو ذر: حتى أنت يا ابن السوداء. هذه كلمة غير مسؤولة، هذه كلمة خاطئة، هذه كلمة لا تصدر في مجتمع مسلم رباه الرسول عليه الصلاة والسلام. لون بلال أدخله الجنة، لا، ليس للونه، بل عقيدته ومبدأه ومنهجه دخل به الجنة. وأين لون أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل؟ أما دخلوا وهم بيض مصاقيع النار؟ ما نفعهم عند الله. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا ابن السوداء، أيقال في المجتمع المسلم الذي رباه صلى الله عليه وسلم وقال بلسان الحال: أنت يا أبا بكر، أنت يا أبا بكر القرشي أخا لبلال الحبشي، وأنت يا عمر، يا عمر الكعبي أخا لسلمان الفارسي، وأنت يا علي بن أبي طالب الهاشمي أخا لصهيب الرومي. إسلام وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وبينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. توقف المجلس على غضب وفل الناس مما أمكنتهم، وقام بلال سريعا إلى من؟ إلى من يشكو؟ إلى من يطرح القضية؟ هذه قضية الساعة لا بد أن تدرس. ذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وشكى إليه أبا ذر وقال: قال كذا وكذا يا رسول الله. فغضب عليه الصلاة والسلام وتربد وجهه وتحير من هذه الكلمة، واستدعى أبا ذر ليحاكمه. لماذا؟ إن هذه الكلمة تعارض رسالته صلى الله عليه وسلم، إنها تعارض الإسلام، إنها تعارض كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الدعوة دعوة التمييز، دعوة نابليون، دعوة هتلر، دعوة أتاتورك وغاندي، أعداء البشر وأذناب العمالة وأحفاد الشيوعية. أما محمد عليه الصلاة والسلام فأتى بمبدأ: الولي حبيب لله ولو كان بعيدا مبعدا خادما، وعدو الله بغيض مبعد ولو كان أصيد قرشيا. فدخل أبو ذر فاستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال أبو ذر: ما أدري هل رد علي أم لا من الغضب، بلغ الغضب به صلى الله عليه وسلم منتهى. ثم انتفت إلى أبي ذر قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، وأتى بها في الحجر في الفتح، على كبر سني يا رسول الله؟ يقول: أنا جاهل وأنا كبير السن، أصبحت شيخا كبيرا أبيض لحيتي، أصبح جاهلا، يظن الجاهل هو الغريب هو السفيه. قال: نعم، إخوانكم خولكم. ثم ساق صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي هذا قضايا. إطلاقه صلى الله عليه وسلم لفظ الجاهلية على أبي ذر معناه أنت أمر لا زال فيك شعب من شعب الجاهلية الوثنية التي كانت قبل الإسلام، كانت قبل لا إله إلا الله، كان قبل أن تأتي الدعوة الخالدة، أنت لا زال فيك شعبة من شعب الجاهلية. والجاهلية أطلقت في القرآن في مواضع، في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فهي الانتصار للباطل والحماية على الباطل يسمى جاهلية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالخروج على الحدود وعلى أحكام الله جاهلية. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن ابتغى حكما غير حكم الله فيسمى جاهلي، والمجتمع الذي يبتغي حكما غير حكم الله مجتمع جاهلي. ولأحد الكتبة المشكورين المأجورين كتاب بعنوان جاهلية القرن العشرين. فالمجتمع الذي يريد حكما غير حكم الله جاهلي، والإنسان الذي فيه شيء من أوضار الجاهلية والوثنية فيه شعبة من الجاهلية. والمرأة التي تتبرج وتخرج على الحجاب هي تعيش في فترة جاهلية وهي جاهلية أيضا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. والسبب لماذا قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية؟ لأنه سبه بشيء ما ينبغي أن يسب به. ترك مكارم بلال، ترك أن بلال استجاب الإسلام، نسي أنه سجد لله، نسي أنه مؤذن الإسلام، نسي أنه مجاهد، وأتى بشيء ما فيه عيب. أتعيب الإنسان بلونه؟ أنت الذي خلق أم الله؟ لونه لا يزيد فيه ولا ينقص. نحن لا نعترف بالألوان واختلاف الألوان واختلاف الدماء. ودعاة القومية قاتلهم الله أن يفكون يقول: الدم العربي واللسان العربي والعنصر العربي. وهذه دعوة أتى ترك يوم جعلها تركية قاحلة قبيحة، ودعوة غاندي يوم جعلها هندية. فنحن لا نقول إسلامية، دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منقوص. سادتنا وقادتنا بلال بن رباح حبشي، وصهيب الرومي رومي، وسلمان فارسي، وخباب من أرك مولى من الموالي. هؤلاء نجوم الإسلام وأمثالهم وأضرابهم كثير. ولكن قبل أن أنفذ إلى شيء من التمييز العنصري وبعض مسائله، من هو أبو ذر؟ هو تكرر معنا ربما، ولكن الفائدة، ولأن المعاني التربوية أفيد من كثير من المسائل الفرعية. أبو ذر أحد السابقين إلى الإسلام، وهو حبيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم، عرف الله وعرف الطريق إلى الله والتمس النور، ويسمى الباحث عن الحقيقة. هو من غفار، قبيلة غفار قبيلة بعيدة في الصحراء، بعيد، ولكنه قربه الله حتى دخل إلى الحرم وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والله إذا أراد أن يقرب البعيد قربه، ويبعد القريب بعده. أبو طالب عند الحجر الأسود، أبو لهب عند زمزم، أبو جهل عند الحطيم، لكن من دمغت أدماغهم لتفهم لا إله إلا الله. وأما أبو ذر فسمع لا إله إلا الله، كان يرعى إبله في الصحراء من غفار، يقول عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وسبب الدعوة أبو ذر، أسلم على يديه ثلثي أو ثلثا قبائل غفار، وكلهم في ميزان حسناته يوم يتقبل الله عنه أحسن ما عمل، ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطل بطلعته البهية في مكة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واستقبلت الدنيا دعوته وسمعت المعمورة برسالته، فقال لأخيه أنيس: اذهب إلى هذا الرجل في مكة وأعطني خبره، تعال بخبره ما أدري. فذهب أخوه، ولكن استعجل في ذهابه، ركب ناقته ووصل إلى الحرم، فأخذ الأنباء ما تثبت، لقي مثل أبي لهب وأبي جهل وأمثاله عصابات الإفساد والإجرام. فسألهم: من هذا الذي يبدأ النبوة؟ قالوا: ساحر كاهن ساحر، وعدوك إذا وصل الخبر إليه فحذائي وحذار، سوف يجعل عليك من الشائعات ما الله به عليم. فعاد إلى أخيه فقال: وصلت مكة فسألت الناس، قالوا: شاعر ساحر كاهن. قال: من سألت؟ قال: سألت أهل مكة. قال: ما شفيتني. يقول: ما شفيتني، المثل العام يقول: ما قضى لي حاجة مثل سالة. يقول: أنا آتيك بالخبر وأنا أصل إن شاء الله إلى الخبر في مستقره. قال: عليك بالغنم والأهل. احفظها. فركب جمله قال وأخذت قربة يعني دواة صغيرة تعباتها معا ثم جلست على بعيري حتى قدمت الحرم. أول من صادف علي بن أبي طالب شاب يترعرع على لا إله إلا الله، غرس في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فقال لعلي من هذا الرجل وما أعرف أنه ابن عمه الذي بعث ويدعي أنه نبي؟ قال هو نبي حقا. من أين أنت؟ قال من غفار. قال أتريد أن تراه؟ قال نعم. قال انزل معي فإذا رأيتني أصلح نعلي فأعرف أنه الرجل الذي يحاذيني، لأن كفار قريش عصابات حول الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا حذرا عنه أن يتصل به أحد أو يتصل بأحد، وكانوا على نقبات مكة وعلى مداخل مكة، إذا رأت العربي حذروه حذروا احذر احذر لا يضلك هذا الساحر أو الشاعر أو الكاهن. وعند مسلم في الصحيح أن الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني قال قدمت مكة لأرى وأسمع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فوالله ما زال بي كفار مكة حتى شككوني في نفسي وقالوا لا تسمع منه، إنه ساحر يسحر، إنه كاهن يتكهن عليك. قال حتى أخذت القطن فوضعته في أذني. سبحان الله، لكن لا إله إلا الله أقوى من القطن، ولا إله إلا الله تفجر طبقات القطن، ولا إله إلا الله تدخل إلى القلوب من وراء القطن. قال فوضعت القطن في أذني لئلا أسمع شيئا، ولكن أراد الله أن يهديه. قال فجلست في طرف الحرم فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا. قال فاقتربت رويدا ثم قلت لنفسي يا عجبا لي، أنا شاعر من شعراء العرب، وهو الصحيح شاعر وخطيب، أعرف فصاحة الكلام من هجله، فكيف لا أسمع؟ فإن أعجبني وإلا ترك. وأراد الله أن يهديه فنزع القطن. هذا أول مشروع الهداية، هذا قصد الشريف، إذانا باستتاح لا إله إلا الله في قلبه. فاقترب منه فسلم عليه، قال عن صباحا يا أخا العرب. قال أبدني لله بتحية خير من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله. هذه نظرة فابتسامة فكلام، نظرة فابتسامة، نظرة فابتسامة فكلام، فكلام فموعد ولقاء، لا بأس بتكرير الكلام. فجلس عنده فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أسمعني مما تقول، فأسمعه مقطعا من الآيات. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إذن فأتى علي بن أبي طالب فقال لأبي ذر إن هذا إنني إذا نزلت الحرم سوف أتظاهر بأنني أصلح نعلي، فإذا رأيت يصطف النعل فتقدم إليه. فهو الرجل الذي يليني نزل معه واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقف علي بن أبي طالب يصلح نعله ويصطف نعله. فتقدم أبو ذر فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان منظره يميزه بين العالم، وجهه كالقمر ليلة 14 لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فتقدم إليه وقال عن صباحا يا أخا العرب. هذه تحية الجاهلية، يقول امرؤ القيس في قصيدته الرائعة المشرقة لكنها جاهلية وثنية لكنها جميلة السبك، يقول ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيت بأوجاله. قال عن صباحا يا أخا العرب. قال عليه الصلاة والسلام أبدلني الله بتحية خير من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام ورفع طرفه إلى السماء، تبسم لأن غفار كانت قبيلة تسرق الحجاج، مهمتها فقط قطع القوافل والسرقة، فكيف يأتي يهتدي؟ قال إن الله يهدي من يشاء، يقوله صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قام فوقف على الصفا فنادى بأعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاقترب منه الجاهليون فضربوه بالحجارة حتى أغمي عليه، وأتى كالثوب الأحمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم اصبر فإنك لن تستطيع أن تجهر بدعوتك الآن حتى تأتيني، فإذا سمعتني خرجت فتعال. فعاد رضي الله عنه بعد أن تعلم الصلاة، عاد داعية، عاد يحمل إيمانا، عاد يحمل رسالة. ولو كان فينا اليوم أفراد مثل أبي ذر لصلح الحال بإذن الله. وصل إلى قبيلتي فجمعها كلها، جمع القبيلة أمامه في البادية، قال دمي من دمكم حرام وهدمي من هدمكم حرام. وقال لزوجتي ابتعدي ولأبيه ولإخوانه حتى تؤمنوا بالله وأن محمد رسول الله. فآمن ما يقارب الثلثين من قبيلته. وسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، فأخذ المسلمين في قوافل من غفار واتجه إلى المدينة. ثم لما دخل المدينة ظنوه جيشا غائرا على المدينة، فخرج لاستقباله وعانقه صلى الله عليه وسلم وقربه، فكان من أحب الناس وأقرب الناس إلى أبي ذر. وفي حديث له شواهد أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، فتخلف أبو ذر براحلته فأخذ ما عليها من متاع وترك الراحلة، فقال عليه الصلاة والسلام أين أبو ذر؟ قالوا تخلف يا رسول الله. قال إن يريد الله بي خيرا يلحق بنا. وأراد الله بي خيرا، ورآه صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال كن أبا ذر، كن أبا ذر، كن أبا ذر. وأشرف بطلعته البهية فإذا هو أبو ذر. قال رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وعاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال له صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلع، وهذا عند الذهبي بسند جيد، إذا بلغ البناء سلع وهو جبل في المدينة فاخرج من المدينة. يريد أن يبقى صافيا قوي الإيمان حار التوحيد، ما يسوبه شيء من الدنيا. فلما بلغ البناء جبل سلع خرج من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الربذة بغنمه وخيمته. لا طفوني هددتهم، هددوني بالمنايا، لا طفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه، أطرد الموت مقدما سيولي والمنايا أجتاحها وهي نعسة. خرج إلى الصحراء. ومن ضمن مواقفه مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يولي الناس الإمارة، فأتى قال وليت فلانا وفلان ولني إمارة. قال إنك امرؤ ضعيف. وفي لفظ صحيح والله يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، فترك الإمارة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف أنه ضعيف، قالوا شديد العجلة وكثير الغضب، والإمرة والمنصب يحتاج إلى رجل وسيع الصدر، وهذا لا يقلل من الأولياء، لأن بعض الناس يتصور أن الولي لله والعبد لله يشترط فيه أن يكون ذكيا من الدرجة الأولى، طبيبا، مهندسا، مفتيا، عالما. لا، قد يكون الولي يذهل كثيرا من الأمور، وقد يكون الولي لا يعرف أمور الدنيا. ولذلك الذهبي لما ترجم لابن الريوندي هذا الملحد الزنديق الفيلسوف الشاعر يقول كان ذكيا ولكن لم يكن بذكي، ما كان يتقي الله. قال فلعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة بالتقوى. فهذا لا يظن متصور أن يشترط في أولياء الله يكون على درجة ممتازة من الذكاء. أما بلال بن رباح فأسلم قديما مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبعه في أيامه ولياليه، وكان مؤذنه دائما وأبدا، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان صوته ينساب إلى القلوب صوت الإيمان وحرارة الإيمان وحرارة الإيمان في الآذان، ولذلك جعله صلى الله عليه وسلم مؤذنه الخاص. وله مشاهد في البخاري، منها في الصحيح بل عند مسلم لكن باختصار، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك في الجنة يا بلال، فماذا كنت تفعل؟ قال يا رسول الله والله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. فهذه من أعماله الصالحة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل الجنة إن شاء الله. تخلف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أبو بكر أن يؤذن المسلمين فأبى، وطلب منه عمر فأبى، فلما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس قال لبلال: أسألتك بالله أن تؤذن؟ فقام يؤذن فبكى الناس لما تذكروا ذات الصوت وتلك الذكريات وتلك الأيام الخالدة. أما الحديث قال: سأذبت رجلا فيه أن العبد قد يخطي ويذنب وعليه بالاستغفار وقد يساب بالعباد ولو كان من الصحابة. قال: فعيرته بأمه. فقال عليه الصلاة والسلام: عيرته بأمه. فيه النهي والإنكار منه صلى الله عليه وسلم عن التعيير بالآباء والأمهات والنهي عن سب الآباء والأمهات. وفيها أحاديث وزواجر جمعها السيوطي في باب من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث: لعن الله من لعن والديه ولا تسبوا أمهاتكم، إلى غيرها من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المسلم مهما بلغ في الولاية فقد يكون فيه بعض المعصية، فقال فيه: إن فيك جاهلية. قال: على كبر سني. فيه أن الكبر والصغر أمر نسبي، فلا يظن الكبير إذا شابت لحيته أنه سوف يكون عاقلا ما يصيب شيء من الشبه ولا الجاهلية ولا الخطأ، لا. وما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيبي. فالحلم والسعة والإدراك والعلم والفطنة قد تأتي للصغار أو للكبار. ولذلك كان كثيرا من الصحابة يحملون الفتية والأعلام والجيش والجهاد وعمر الواحد ما يقارب 17 من عمره، فلا ينتظر، لأنه ورد عن بعض العلماء أنه يقول: لا يتصدر الإنسان إلا في 40. سبحان الله، أهل الحداثة وأهل العمالة يتصدرون في 20 وفي 15، ويبقى أهل الدعوة وأهل الإسلام حتى يبلغوا 40. إذا بلغوا 40 يأخذون أكفان على المقبرة، ما يبقى، انتهى الأمر. بعد 40 انتهى الإنسان، لكن يبذل من يوم يدرك، يبذل للإسلام وما عليه مما يتوجه أو يوجه له أعداء الإسلام. وفيه أن الجاهلية أنواع وأضرب، كما ذكر البخاري في صحيحه في الباب، فإنه يستحق كذلك عنونة أن يقول: جاهلية دون جاهلية. الكافر جاهل، والمنافق جاهل، والإنسان المسلم الذي ما تعلم يسمى جاهل، والمؤمن الذي فيه شعبة من الجهل يسمى فيك جاهلية، كما أطلقها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن تعيير الناس بأشخاصهم أو بألوانهم أو دمائهم، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإسلام لا يعترف بالدماء ولا بالأعراق، ولا يعترف بتعدد الألوان، ولا يعترف كذلك بالقوميات والشعوبيات، وأنها ما وجدت إلا يوم وجد الكفر بهذا الدين والتمرد على هذا الدين. إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. الحديث الثالث وهو الحديث 29 عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أصل الحديث عند البخاري فيه قصة أن الأحنف بن قيس ذهب لينصر علي بن أبي طالب في معركة الجمل، معركة الجمل وقيل معركة صفين، والصحيح الذي كأن عليه السراح معركة صفين. فإن للأحنف كلام مع أبي بكر. الأحنف بن قيس هذا الحليم، حليم العرب، سيد بني تميم، ذهب لينصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الجمل، فلقيه أبو بكر قال: أين تذهب؟ قال: أذهب مع عائشة في الجمل. قال: عد، ما ينصر علي يذهب مع عائشة. قال: عد، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فعاد. فلما أتى الصفين بين علي ومعاوية رضي الله عن جميع ذهب، فلقيه أبو بكر مرة ثانية قال: أين تذهب؟ قال: أنصر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: عد، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث. إذن قد تكلم معه مرتين في موقفين. وأهل حرف ابن قيس قبل أن أقول هذا هو سيد بني تميم وحليم بني تميم، كان أشل الأشل الذي رجله أو يده متعطلة عند العرب، وكان أحنى محدودا نحيفا هزيلا في منظره كراهة وبشاعة، لكنه مريا عقلا وإيمانا وقلبا سديدا، وكان من أفصح الناس وأدهى الناس وأحلم الناس. قيل له ممن أخذت الحل؟ ما كان يغضب. أتى شفيه من الناس قال له بعض بني سليم ما رأيك نعطيك مالا كثيرا وتذهب وتضرب الأحنف بن قيس على وجهه؟ هذه في الأدب، يريدون أن يمتحنوا حلم الأحنف بن قيس. ما كان يغضب كالبحر صدره، اسمه أبو بحر. فأعطوا هذا السفيه كثيرا من المال وذهب إلى الأحنف، فاقترب من الأحنف ثم ضربه على وجهه. قال الأحنف كم أعطاك بن تميم مالا؟ قال أعطوني كذا وكذا. قال تضرب من؟ قال يقولون أضرب الأحنف بن قيس. قال وهل أنا الأحنف بن قيس؟ قال يقولون ذلك. قال الأحنف بن قيس هو ذاك، عند رجل جارية بن قدامة من أغضب الناس وأشرف الناس وأفتك الناس. فذهب إليه فاقترب من جارية هذا فلطمه على وجهه، فقام جارية فضرب الرجل حتى أغمي عليه واستفاق. بعد فترة يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا الأحنف بن قيس. قيل له ممن أخذت الحلم؟ سندك في الحلم؟ من علمك الحلم؟ من هو شيخك في الحلم؟ قال شيخي أو علمني الحلم قيس بن عاصم. قيس بن عاصم المنقري، هذا سيد بني تميم قبل هذا، منقري من السبعة الذين وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عنه أنه قال يا رسول الله أوصني، رق عظمي ودنا عجلي وشاب رأسي فأوصني. قال يا قيس إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا، يا قيس إن مع القوة ضعفا وإن مع المال قلة أو الكثرة قلة وإن بعد الحياة موتا، يا قيس إن معك رفيق يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فهو عملك. فبكى قيس بن عاصم، وهو الذي يقول فيه الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحف بلادك سلم. وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. لما مات عبد الملك بن مروان شيعه أبناؤه الأربعة الوليد وسليمان ويزيد وهشام، فلما وصل المقبرة دفنوه. فقال هشام بن عبد الملك وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وولي العهد الوليد غضب من هذه الكلمة، معناها يقول مات عبد الملك وعلى الدنيا السلام وما أصبح وراءه رجال. وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فنظر له الوليد قال كذبت لعنك الله، لأنه عرض به وعرض هذه من التكالب على الدنيا وعلى حطام الدنيا. الشاهد الأحنف بن قيس يقول الأحنف أخذت الحلم عن قيس بن عاصم، كنا جلوسا عنده فلما كان يقول محتبيا بحبوته، الحبوة كالكيف وكاللفافة والقماش يلفه العربي على ركبتيه ويجلس هكذا. قال فاحتبينا في مجلسه، كان سيد بني تميم 100,000 سيف، إذا قال الله أكبر قالوا الله أكبر، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النعيبات على ما قال برهانا. فدخل خرجت الجارية وقالت لقيس ابنك قتله ابن فلان، ابن فلان قتل ابنك، انظر قتل. قال أين ابني؟ قال قتله ابن فلان. قال غسلوه وكفنوه فإذا كفنتموه فأخبروني. قال والله ما حل حبوته ولا تزحزح من مكانه. غسل الولد وكفنوه فقام فصلى عليه، ثم قال اجزنوه وأرسلوا لفلانة التي ابنها والذي قتل هذا فلانة أم الولد ب100 ناقة، فإن امرأة غريبة ولعلها تخاف منا وقد عفونا عنها. فهل بعد هذا حلم اكتسب الأحنف ابن قيس حلمه من قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنهم أجمعين؟ فقي الأحنف مخضرم وقيس صحابي والكل عند الله من المقبولين إن شاء الله. ذهب الأحنف يريد لقاء الجيوش مع علي بن أبي طالب فأخذ سيفه فلقيه أبو بكرة. أبو بكرة رفيع بن الحارث من أهل الطائف. في قال أهل العلم سمي أبو بكرة لأحد سببين، إما لأنه نزل من الطائف على بكرة ناقة، فقال صلى الله عليه وسلم على ماذا نزلت؟ قال على بكرة، قال فأنت أبو بكرة. وقيل على البكرة هذه العجلة أنزل عفشه ومتاعه فسمي منها. وكلا الرأي ليس بينهما بون، فقد يكون حصل له هذا وحصل له هذا، فالشاهد أنه أبو بكرة. أبو بكرة هذا صام حتى أصبح جلدا على عظم من العبادة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. ويقولون من رآه يرى كأنه سهم من كثرة عبادته واتصاله بالله تبارك وتعالى. لقي الأحنف بن قيس قال أين تذهب؟ قال أذهب وأنصر هذا الرجل. من هو؟ علي بن أبي طالب، وهو يقاتل معاوية. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الحروب التي وقعت بين الصحابة كبين علي ومعاوية أن نترضى عن الجميع وأن نعتذر للجميع وأن لا نخوض فيما شجر بينهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا معتقد أهل السنة. ونعتقد أن علي بن أبي طالب هو المصيب، وأنه اجتهد وله أجران فأصاب، وأن معاوية اجتهد فأخطأ وله أجر واحد، وأن فئة معاوية فئة باغية كما سماها صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، يعني فئة معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع. قيل لعامر الشعبي سبحان الله، يلتقي علي بن أبي طالب بجيش كثيف ومعاوية بجيش كثيف وهم صحابة، ثم لا يفر بعضهم من بعض، فماذا أجاب؟ قال أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم من بعض. أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم من بعض. ونسأل الله أن يكونوا ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فخرج لحنف فلقيه أبو بكر قال إلى أين؟ قال أنصر هذا الرجل. قال ارجع عد، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أولا سؤال، ما هو فائدة التعريف هنا وتسمية السيف وهذه الصفة وهذا القيد أن يكون بالسيف؟ إذا التقى المسلم والمسلم بالمسدسات بالخناجر بالسكاكين بالرشاش، هل يدخل عليهم التثريب أم لا يشترط أن يكون بالسيف؟ نعم نعم الأخ يجيب جوابا يقول لم تكن هناك مسدسات ولم تكتشف المسدسات إلا فيما بعد فأحسن كل الإحسان، ولكن نقول هذا قيد أغلبي كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فقد تكون الربيبة في غير الحجر. ويقول سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والطائر لا يطير إلا بجناحيه، ولكن لو التقوا بغير السيفين لكان المذمة واردة والإثم وارد ويكون الاثنان في النار، نسأل الله العافية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما إرادة القتال، أما لو كان مع هذا سيف وهذا سيف ليسلم عليه نقول في النار. لا نكون ظاهرية بحتة، لأن بعض الظاهرية أقسام، لكن من الظاهرية ما يضحك اللبيب. منهم من يقول من يفعل أكثر من الذرة فلا عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وضحكوا على بعض الظاهرية قالوا يقول الله سبحانه وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، فمن ضرب والديه هل يشمله التأنيث؟ لأن الضرب ما ذكر في الآية، ذكر أف وهو من قياس الأولى عند الجمهور. ولكن يلزم الظاهرية يقول لا يلزمه شيء، ما عليه شيء من يضرب والديه، لكن لا يقول لهما أف. هذا أمر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا أراد مقاتلته وإجدار دمه فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأن دم المسلم معصوم ولا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، لحديث ابن مسعود الصحيح الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. غير هذه الثلاث دم المسلم معصوم. فيقول صلى الله عليه وسلم في النار، ما معنى كلمة في النار؟ هل يدخل النار خالدا مخلدا أم لا؟ إن استحل قتل المسلم فخالد مخلد في النار، إذا استحل ورأى أن الله لم يحرم قتل المسلم ورأى أنه يحل له قتل المسلم فهو خالد مخلد في النار، وإذا قاتله ويعرف التحريم فيدخل النار من أهل الكبائر. ومعتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر أنهم قد يدخلوا النار ولكنهم لا يخلدون فيها ولا يخرجون من الإسلام ويسمون فسقة، ولكن لا يزول عنهم اسم الإسلام، والله أعلم. وفيه كذلك أن على المسلم إذا أن المسلم إذا كان حريصا على قتل صاحبه ثم قتله الآخر أنه يدخل معه، وأن النية والجزم على العمل ومزاولة الأسباب تدخل بصاحبها مداخل أهل الأعمال الذين عملوا بهذا العمل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل يعني من الاثنين والمقتول في النار. هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، وليس فيه قضايا طويلة ولذلك لم يطل أهل العلم الكلام عليه. والحديث 30 حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس بذلك، أما سمعتم الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. معنى الحديث يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الآخرة والأمن في الدنيا، فالأمن في الدنيا من الغواية ومن الضلالة ومن الخطأ ومن الحراف، والأمن في الآخرة من الجحيم ومن النار ومن العذاب، والله المستعان. وهم مهتدون أي سالكون طريق الهداية ناجون بإذن الله موفقون. لكن ما معنى الظلم؟ ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن الله لما أنزل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يذنبوا لم يخطوا لم يغتابوا الناس لم ينموا لم يكذبوا، فقالوا يا رسول الله من يطيق هذا؟ أجل كلنا ظلمه. معنى كلامه وعند الإمام أحمد بسند صحيح أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، قال أبو بكر يا رسول الله، هذا الحديث في مسند أبي بكر في أول مسنده، يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا من الأعمال ما نطيق، فكيف العمل بعد هذه الآية؟ يعني معناها إذا عملنا كل سوء أو إذا عملنا سوءا نحاسب به، كل ما فعلنا خطيئة نحاسب بها ونجزى بها. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عليه الصلاة والسلام غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تهتم؟ ألست تغتم؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ قال بلى. قال فهذا من الكفارات، لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا مرض حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. فمقصود الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحمد لله الذي جعل الظلم هنا شركا، فلو جعله معصية وخطأ كنا وقعنا كلنا في هذا الظلم وما كان لنا مخرج. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، قال إنه ليس كما تظنون، أما سمعتم الله يقول إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الله الشرك ظلما. وهذا يقصد به صلى الله عليه وسلم وصية لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس بذلك إنما هو الشرك، أما سمعتم الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. في الحديث دروس، أولها أن الله لا يغفر الشرك للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين وفي المسانيد والسنن عن معاذ أنه كان رديف الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن حق الله على عباده فقال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه أن لا يعذبوا من لا يشرك به شيئا. والمسألة الثانية أن الظلم درجات، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يرى ابن تيمية ويرى ابن القيم أن الأصناف الثلاثة يدخلون الجنة، والجمهور يرون أن السابقين بالخيرات والمقتصدين في الجنة والظالمين في النار، ونحن من الظالمين الأنفس. فنسأل الله أن يكون التفسير على ما قال ابن تيمية لندخل معهم. من هم السابقون والمقتصدون والظالمون؟ السابقون من أتى بالفرائض والنوافل وترك الكبائر والصغائر والمكروهات، والمقتصد من أتى بالفرائض ولكن ما تزوج بالمستحبات، ومن ترك الكبائر لكن ربما أتى بالصغائر، والظالم لنفسه من يترك بعض الفرائض ويأتي ببعض الكبائر. والصحيح أن الثلاثة كلهم من المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول جنات عدن يدخلونها، فأعاد الضمير جمعا على الثلاثة الأصناف. قيل لعائشة وسألها الأسود بن يزيد من هم السابقون والمقتصدون، وأتى بذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، من هم السابقون والمقتصدون والظالمون؟ قالت السابقون هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومن سار معهم. قالوا المقتصدون؟ قال من تبعهم بإحسان. قال والظالمون؟ قالت أنا وأنت. هذه عائشة قائمة الليل قائمة النهار فكيف بنا؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، لكن نحن برحمة الواحد الأحد. قال رجل للحسن البصري ذهب القوم من السلف على الخيول وبقينا نحن نركب الحمير، يعني في العمل الصالح في الزهد في العبادة. قال الحسن والله لتلحقن بالقوم ولو كنت على حمير معطرة إذا كنت على الطريق، إذا كنت على الطريق على طريق السنة لحقت بالقوم. كقول القول الأول لا تقل قد ذهبت أربابه، يا أيها يا تقيا والتقى جلبابه وذكيا حسنت آدابه، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. قال أنس كما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب، ونحن نحب أبا بكر وعمر ولو لم نعمل بعملهما أو كما قال. فنحن نشهد الله أننا نحبهم فيه، فنسأل الله أن يدخلنا معهم بالحب، أما عملنا فلا عمل. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. والقضية الثالثة في هذا الحديث أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، وأن من قال من الصوفية أن الولي يكون معصوما فقد كذب على الله. الولي يخطئ ويذنب ويسيء ويعصى الله ولا يكون معصوما، ولذلك قال الولي يتكلم بكلامه كالوحي لا يخطئ ولا يذنب ولا يسيء، وهو محفوظ من بين يديه ومن خلف ظهره، وقد افتروا على الله وخالف النصوص. بل الولي قد يكون مذنبا ولكن يغفر الله له باستغفاره وتوبته وعمله الصالح. ومنها تواضع الصحابة فاعترفوا بالذنوب، ومنها أن العلماء قد يخفى عليهم بعض المسائل، وأكبر الصحابة خفي عليهم هذا اللفظ ففسره عليه الصلاة والسلام. ومنها أن القرآن يفسر بعضه ببعض، وهي طريقة أهل السنة كما فعل ابن كثير، فإنه يفسر القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بلغة العرب وبكلام التابعين وتابعيهم بإحسان. أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم. وفيه الأخذ بالظاهر من النصوص ما لم يرد ما يرد الظاهر، فإن الصحابة أخذوا بالظاهر، فما أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم أخذهم بالظاهر، وإنما أرشدهم إلى المعنى الخصوصي للآية، فقال ليس بذاكم وإنما الظلم هو الشرك، أما سمعتم الله يقول إن الشرك لظلم عظيم. وفيه في الحديث يعني بالاستنباط أن الذنوب غير الشرك يغفرها الله، وقد دلت الأحاديث والآيات على ذلك. وفي الصحيح ليس في صحيح البخاري ولا مسلم لكن عند الترمذي بسند صحيح قوله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك ذكر في بعض المناسبات ولا بأس بإعادتها أن المكفرات التي تكفر الخطأ منها الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعوات المؤمنين وسكرات الموت والصعق في القبر وما يلقاه المسلم في العرصات يوم القيامة وشفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وشفاعة الولي ورحمة أرحم الراحمين. فمن لم تدركه واحدة من هذه العشر فليبكي على نفسه، إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سلمة فهو دمع مضيع. إذا ما أدركت العبد إحدى هذه العشر فليبكي على نفسه من الآن، فعليه أن يتشبث برحمة الله ثم بواحدة من هذه العشر، ومن حسبها وجمعها جميعا فهو الفائز بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يهلك على الله إلا من شرد على الله شرود الجمل الشارد على أهله، وقد أتى بذلك حديث صححه بعض أهل العلم كصاحب الجامع وغيره. هذه الأحاديث الثلاثة أعود إلى ذكرها باختصار التي معنا الليلة، حديث أبي ذر، حديث أبي بكرة، حديث ابن مسعود. حديث أبي ذر الحديث 28، قال سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ في تجاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. حديث الأحنف بن قيس قال ذهبت أنصر هذا الرجل، هذا الحديث 29، قال ذهبت أنصر هذا الرجل علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكر قال أين تذهب؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال عد، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث ابن مسعود لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاكم، إنما الظلم قوله سبحانه وتعالى إنما الظلم الشرك، أما سمعتم قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي بعض الروايات الصحيحة كما قال العبد الصالح يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الأحاديث التي معنا في هذه الليلة المباركة، ونختتم الكلام ببعض القضايا، ولكن ننتظر هل حان أذان العشاء أم لا. شفاعة الولي أيها الأحباب، الولي الصالح العامل بالكتاب والسنة، ومن معتقد أهل السنة أن الأولياء الصالحين يشفعهم الله عز وجل كما أتت بذلك الأحاديث. رجل صالح كأبي بكر كعمر كعثمان كعلي كالأئمة الكبار يشفعهم الله عز وجل، هذا الولي الذي يعمل بالكتاب والسنة ويخاف من الله ومسدد في أعماله وأقواله يشفع بإذن الله في المذنبين يوم القيامة بقدره. وننتظر الأذان الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ السائل سمعتك تقول وأنت تحيي حياك الله وبياك، فما معنى كلمة بياك وجزاك الله خيرا وإياك وحياك الله وبياك؟ كلمة بياك مصدر وهي تستخدم عند العرب، يقول أنزلته مبوئا وبوأته مكانا. بوأك يعني مكانا، وبياك أي أنزلك مكانا مكرما من التوسعة ومن الإحفاظ والإلقاف، فحياك يعني مرحبا بك بالتحايا. وبياك نبوئ لك مكانا وننزلك في مكان وسيع فسيح. هذا ما أعرفه في هذه الكلمة. يقول أرجو إنشادنا القصيدة التي قلتها في الشيخ عبد رب الرسول سياف. أنا أنشد بعض الأبيات. سياف فينا أسماء المدوية، سياف في ناظريك النصر يبتسم، وفي محياك نور الحق مرتسم، وفيك ثورة الإسلام مقدسة بها جراح بني الإسلام يلتئم. حطمت بالدم أصناما محجلة، وصافحت كفك العلياء وهي دم، فأرت لله والدين الحنيف، فلم يقم لذلك طاغوت ولا صنم. على جبينك من سعد توقده، وخالد في رؤى عينيك يقتحم. حلق إذا شئت فالأرواح طائرة، فعن يمينك من عاهدت كلهم. وصغ من المهد البيضاء ملحمة، يظل يقرأها التاريخ والأمم. موتا على صهوات البيد، يعشقها أهل البسالة في عليائهم شمم. إلى أن قلت الذاكرين ونار الحرب موقدة، والسابحين ونار الهول تضطرم. أطفالهم نسجوها من دمائهم، على مطارفها النصر الذي رسموا. كأنما أنت كررت الأولى ذهب، هذا صلاح ومحمود ومعتصم. صلاح الدين الأيوبي ومحمود بن سبكتكين والمعتصم. ثم منها ماتوا ولكنهم أحياء في غرف من الجنان، وذابوا لا فقد سلموا. إلى أن قلت يكبرون فتهتز الربا فرقا، ويهتفون فيسعى النصر نحوهم. يا رب أنت ولي المسلمين، ومن سواك من هذه الأصنام ينتقم. أنزل على جندك الأسمى ملائكة، وراء جبريل روح القدس ينتظم. يقول كان لنا إخوة في الله وكانوا ملتزمين بأمور الدين، والآن تركوا الالتزام شيئا فشيئا حتى وصل بهم الأمر إلى ترك الصلاة مطلقا. نسأل الله ألا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما كيف نتكلم معهم؟ أولا يا أيها الإخوة الأبرار، اسألوا الله الثبات دائما، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يحولها كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، هؤلاء الذين فعلوا ذلك لأحد سببين: إما أن تكون دعوتهم ضعيفة، الذين دعوهم وأخذوهم من الباطل إلى الحق كانوا دعاة لكن فيهم ضعف، يمكن أنهم استنقذوهم من المعاصي ولكن ما ربوهم تربية روحية جادة، قراءة قرآن، كثرة نوافل، كثرة دعاء، كثرة خشية، صلتهم بالواحد الأحد، مد الحبل بينهم وبين الله. لأن بعض الناس في مدارس التربوية إذا استنقذ الشباب قد يضعف في هذه التربية، يربيه على كلام فكري، على عمومات أو عمومات في الإسلام، على شيء من الإنشاء، شيء من الأفكار الطيبة، لكن ما أعطاه حرارة الإيمان وروح الإيمان. السبب الثاني أن يكون هذا الداعية رجل ضعيف الشخصية، وهذا المدعو قوي، فاستسلم له مرة من المرات ثم رجع إلى شخصيته، وساعده أهل الباطل وجلساء الشر فجذبوه إليه جذبة. فوصيتي للدعاة والإخوة الذين يعملون في حقل الشباب أن يهتموا بالنوافل للشباب وبعلم السلف. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقود الشباب إلى كثرة النوافل وكثرة الذكر وكثرة الدعاء، ثم يلازم الشاب ويفصلوه عن الجلسات السيئة وعن جلساء السوء حين يهتدي بإذن الله. وعلينا أن ندعو لضال المسلمين أن يهديه الله سواء السبيل. يقول الأخ: يقول إنك اقتربت من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، وأنا أحب الخير لكن نفسي لا تطاوعه. ثم ذكر في كلامي: وكنت أسمع بعض المشايخ يقولون هناك من الناس المستهزئين بربهم، فمثلا يطيع الله في رمضان ويعصيه في غير رمضان، وهل إذا تاب توبة نصوحا يقبل الله عز وجل؟ أولا اعلم أن التوبة مفتوحة حتى تطلع الشمس من مغربها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهماها فالعبد عفا يعطي الذي يخفي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطا من أحسن الظن بذي العرش دنا حلو اشجان الشائكي من شوك السفا لا بد أن ينشرنا كما زوى جودا وأن يمطرنا كما زوى. فنتعلق بحبل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا. يقول ادعوني بالهداية نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل. الوتر ما هو أقله؟ أقله ركعة وأكثره لا حد له، وإذا فاتك في الليل فاقضيه من النهار شفعا. ولو أن بعض العلم يقول يقضى وترا لحديث من فاته الوتر فيصلي متى ذكره هو حديث صحيح، لكن شفعا لحديث عائشة عند مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل صلى من النهار 13 ركعة، فكان وتره 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، فيصلي 13 ركعة تكون شفعا في النهار لأن وتر النهار 3 المغرب. فأنت إذا كان وترك 3 فصلي 4، وترك 5 صلي 6 وهكذا. بعد أذان الصبح لا تصلي إلا 2 ركعة الفجر 2 ركعة الصبح، وأما الوتر فتصليه بعد طلوع الشمس. يقول أريد موعظة شافية وكافية. ما ورد من الكلام فهو موعظة إن شاء الله، ولكن كان الأخ يريد أن نبدأ من جديد في المحاضرة، لكن أقول أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول هل يستطيع الأخ الذي لم يقذف في قلبي حب طلب العلم ولكنه يملك موهبة الداعي لأنه إنسان اجتماعي، فهل يستطيع مثل هذا أن يدعو إلى الله وهو جاهل وهو يقول هذا؟ وحجته أن لو كنا جميعا طلبة علم لما دعونا إلى الله. هذا أمر، أولا الدعوة شيء وهي على قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بلغوا عني ولو آية. وأما الفتية فشيء آخر لا بد من العلم الراسخ فيها، فأنت الداعية عليك أن تدعو بما عندك ولو كان ما عندك إلا الفاتحة. ذكروا عن أحد الصالحين نحوي كبير لغوي مات فروية في المنام كما يقول الخطيب البغدادي، قالوا ما فعل الله به؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال من نحو فما نفعنا بشيء، ولكن كنت أعلم عجائز في قرية سورة الفاتحة فنفعني الله بها. فهل أحد منا في المسجد لا يحفظ الفاتحة يعلمها عجائز لتابوت ولا عجائز لتغشقر ليدخل بها الجنة؟ على هذا المستوى لا يعذر أحد عن الدعوة. كل الأسئلة يقول مهم جدا. كل سؤال، هل يكون الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية نستطيع أن نقول عليهم مثل الحديث الذي ذكرته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ لا والله، هم معذورون مأجورون مشكورون، عندهم تأويل. يرى علي رضي الله عنه أنه إمام مبايع وأنه خليفة راشد ينبغي على الأمة أن يبايعوه هؤلاء بغاة، ويرى معاوية أن ابن عمي مقتول قتل، عثمان قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلعلي أجران قد أصاب واجتهد، ولمعاوية أصاب وأخطأ أجر واحد، وهؤلاء يدخلون فيه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. وقضية سلفت البارحة قضية تيس، خبر تيس من التيوس، كرامة التيوس قيد إلى الإعدام وحكم عليه بالإعدام يوم أمس وقد ذبح على الطريقة الإسلامية. هذا التيس كان فتنة للناس، وربما سمعتم خبره في جدة ومكة، أتي به يحلب خمسة مشكل ويشربون من لبنه، وعرض سؤال البارحة يقول هل هذا كرامة؟ وما هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا التيس؟ معتقد أهل السنة والجماعة أنه تيس ابن عم، وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يشفع عشفي ولا يرفع دينا ولا يكشف غما ولا كربا، إنما يشفي ويكفي هو الله الواحد الأحد. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأنا قلت الإخوة البارحة لا يسمع بنا الخواجه يضحكوا علينا، خاصة في الحرم، خاصة جيران بيت الله العتيق، خرافات وخزعبلات، تمائم وسولة، ما كفانا التعلق وتقديس المشايخ وعبادة المشايخ من دون الله حتى نعبد التيوس والثيران والحمير. هذا أمر مفضح. أمة أتت بالتوحيد وبرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله تأتي بكرامات التيوس. وقلت إن بنتين ذكر رابطين للكرامة، أولها أن تكون أن يكون صاحب الكرامة على الكتاب والسنة يعمل بعلمه، ما يأتي فاسق زنديق ويقول لي كرامة، فإن ابن عربي والحلاج الصوفي أتى بكرامة يعني بأمور مذهلة وبأمور خارقة للعادة لكن ليست بكرامة. الضابط الثاني أن تكون هذه الكرامة لرفع لا إله إلا الله، لنصرة دين الله، فهذه كرامة. أما هذه الخزعبلات فإنها شركيات ويبتلي الله بها من يشاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وجزى الله هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة خير الجزاء، فقد قاد التيس آسفا نادما خاسئا حقيرا وذبحته بتكين العدالة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.